كمل الشهر كده برضه عندهم فرح ساحر. عندهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول مش من هذا الأول حاجة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سيدنا الله أكبر. البركة. نعم. أولئك هم راشدون فضلا من الله عليك. عليك الصحة. يجيك الصحة يا سيدي. الله عليم حكيم. نعم نعم سيدي. تحرمش منا. الله عليك يا سيدنا. جميل والله. ربنا يقويك. ربنا يقويك يا سيدنا. الله عليك يا سيدنا. الله يدي لك الصحة. يكرمك يا سيدنا. هكذا القرآن. ربنا يشرح صدرك يا مولانا. طويل يا عماد يهون علشان خاطرك يا سيد. Oh! الله يفتح عليك هنمشي من الحلاوه ده يا رب. انت بلغهم يا عم الحاج ويدي لك الصحه ويدي لك الصحه يا عم الحاج هنمشي منك ابدا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. اللهم صل على النبي. وأقسطوا نشوف قليل دي. السلام. والله جميلة يا سيد. الله. الله. واتقوا الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا ايه الحلاوه دي يا عم الحاج؟ عليك يا مولانا عليك ذكرنا بالتقوى يا سيدنا ذكرنا بالتقوى علينا يا صل على النبي اللهم صل على النبي الله الله الله واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر من قوم لا يسخر قوم صلى على النبي اللهم صل على النبي الله الله والفن كله عليك يا مولانا ولا نساء هنمشي عبد الحاج هنمشي. شاء الله. عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. سلام عليك يا سيد. الله أكبر. ولا تلمزوا ظل اسم ده بتاعك حلو يا سيد. مش اسم شفناه كده. ولا تجسدوا. الحمد لله رب العالمين. الله.